كما جاء موسى إلى فرعون جاءنا كذلك نحن محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لم يطع محمد صلى الله عليه وسلم فسيجري له مثل ما جرى لفرعون، أن الله أخذه أخذا وبيلا. وعلمنا أن الأخذ الوبيل المتمثل في ثلاثة عقوبات، أولها الغرق، وثانيها العذاب في القبر عليكم السلام، وثالثها الدخول إلى النار. هذا حال من يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. بدأ بالرسول صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك مباشرة السائل يقول بماذا أتانا الرسول، ماذا نجيب الرسول صلى الله عليه وسلم، فعرفنا بالرسول صلى الله عليه وسلم لكي يقول السائل ويتشوق ويتشوف إلى ما هي رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاءت المسألة الثانية، وهي أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا يرضى أن يشرك معه أحد غيره في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه مسألة مهمة، وهي مسألة المسائل، مسألة تسمى المسألة العظمى. المسألة العظمى، إذا سئلت ما هي المسألة العظمى، فهي أن الله يحبنا أن نعبده ولا نشرك به شيئا. عليها مدار دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. الذي لا يرفع هذه الراية، راية توحيد وعدم الإشراك بالله عز وجل، ويبين للناس بأن الله عز وجل من أشرك به لا يرضى عنه رب العالمين سبحانه وتعالى، وسيدخله ناره. وهذه المسألة المتعلقة، هذه المسألة التي بين أيدينا متعلقة بالمسألة الأولى، وهي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو معنى المسألة الأولى، هي شهادة أن محمد رسول الله، أن الله أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والمسألة الثانية هنا أن الله لا يرضى أن يشرك به في عبادته أحد، هي قوله المسلم أشهد أن لا إله إلا الله، مدار لا إله إلا الله على هذه. فإذا لما تجمع المسألة الأولى والمسألة الثانية، هي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فمن عبد الله، وهو حال كثير من الناس، وعبد معه غيره كأنما لم يعبد الله. المشركون كانوا يعبدون الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، بمعنى أنهم كانوا يحبوا رب العالمين، ولكن الله سبحانه وتعالى قال لهم أنتم لا تعبدون الله، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، مع أنهم كانوا يذبحون ويخصصون الذبائح لله ويحجون ويطوفون ويقفون بعرفة ويبيتون بمنى، وكل الأعمال الحجاج كانوا يفعلونها، وكانوا يتصدقون على المساكين، ولكن الله سبحانه وتعالى قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، أنتم لا تعبدون الله. قد يقول لك أنا نحن نعبد الله ونزكي ونحج، لكنكم تخلطون عبادة غير الله مع الله عز وجل، فإذا عبادتكم باطلة. الرسل عليهم الصلاة والسلام هددهم رب العالمين لئن أشركوا ليحبطن عملهم، قال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. من هو رسول الله؟ صاحب الحوض والشفاعة، صاحب المقام المحمود، سيد الأولين والآخرين. هدده رب العالمين لئن أشرك، مع أنه كان يعبد الله لا يعبده أحد مثله. قال عليه الصلاة والسلام إن أعبدكم لله وأخشاكم له أنا، ومع ذلك لو أشرك لحبط عنه كل الأعمال. قال الله تعالى عن الرسل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالعبادة لا تسمى عبادة إلا بالتوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا بالوضوء طهارة. قال عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور. رجل صلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم وكان في صلاته يسرع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل فإنك لم تصلي. فكذلك الذي أشرك يقال له لم تعبد الله، لأن الله يوم القيامة يقول الله عن حال الناس يوم القيامة: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فمن نواقض التوحيد الشرك، أن يعبد مع الله غيره. ودائما تسمع في القرآن: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا أنا فاعبدون فيها أمران: فيها نفي الشرك، وفيها إثبات العبادة لله جل وعلا. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ألا تعبدوا هذا فيها نفي، إلا إياه هذا فيها العبادة. لا يمكن أن تسمى عبادة إلا إذا انتفى عنها الشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا بد من عبادة الله والحذر من عبادة الطاغوت. عبادة الطاغوت يدخل فيها كل ما يسمى طاغوت من معبود أو متبوع، يعني سواء كان بشرا أو كان شيطانا، هذا يسمى طاغوت. والله عز وجل اشترط للعبادة الكفر بالطاغوت، قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لا يمكن أن يكون الإيمان حتى يسبقه الكفر بالطاغوت، لأن الناس أغلبهم يشركون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ولكن أكثرهم وأكثرهم الكافرون. والله عز وجل غني، غني، ما هو محتاج للعبادة. قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه، يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. يعني الشركاء لما يعبد الإنسان ربه ويدخل معه شريك، فهما شريكان، شريكان، ولو أدخل اثنان يصيروا ثلاث شركاء: الله واثنان آخرين. الله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء، أنا غني عن هؤلاء، لا تدخلهم معي. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولذلك يتبين لك الآن كثير من الناس يصلوا ويشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويحجوا ويعتمرون ويتصدقون ويطعمون الطعام ويقيمون الولائم ويذبحون لغير الله. ممكن تجمع لهم 200 عبادة لله، وعبادة واحدة دخلوها، يعني أشركوا فيها غير الله مع الله، يعني كل العبادات عبدوا الله بها، وحدوا الله بها. ويوم من الأيام في عمرهم، إذا عمره 70 سنة، يوم من الأيام ذبح ديك، ذبحة للولي وللقبة للضريح، ولم يتب من ذاك الشرك، هذا يعتبر مؤمن ولا مشرك؟ مشرك، مع أن هذا الديك ذبحه قبل 60 سنة ولكنه لم يتب. ديك ولا دجاجة ولا فلوس ولا طير ولا حمامة ولا ذبانة، ممكن جاب قط وذبحه وقربه للضريح ولا للقبر، ولا قالوا له اذبح، الناس كلهم ما يذبحوا فاذبح. بعض الناس يشتد عليه المرض والألم والمصيبة والمس والجن والسحر ويكثروا عليه الريان، كل مرة يجي واحد يقول: روح زور، روح اذبح، ادي شمعة، روح طوف، روح بيت، كل واحد يجيب له رأي، هو غير مقتنع، يقول لك: الروح نجرب، بالك يشفي لي ربي بنتي، رأي في 10 سنين مريضة، ويجيبوا له الحكايات، يأتون له بالحكايات: فلان راح زار كان مريض والدواء في بلانكار، كانوا رافدينه 4 ودخلوه للقبة، ولما زار خرج هو رافد البلانكار، هو أخرج إلى فيلد بلانكر المحمل هذاك، ويكثرون له من هذه الحكايات. والأشياخ أشياخ الصوفية عندهم القصص حول هذه المواضيع يضلون بها الناس، الأئمة المضلين التي قال عنه صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليك على أمتي الأئمة المضلين. فالذي يعبد عبادة مرة في حياته ولم يتب، ولو عبد الله عز وجل قرن، جاور في الحرم، كان كل صلاة يطوف، حج 100 حجة، تصدق 1000 ناقة، لا تنفعه، لا يقبل الله منه حتى يتوب من ذاك الشرك الذي فعله يوما من الأيام. وإلا فهم ليسوا على شيء، عملهم حابط وباطل، حتى يوحدوا الله عز وجل ويتوبوا ويتخلصوا من الذنب الأعظم. ومهما كانت منزلتهم ونسبهم ومكانتهم، فالله تبارك وتعالى لا يرضى، لأن مهما كانت مكانة الذين أشرقوهم مع الله، قد يأتي إنسان يقول: أنا قدمت لأحب الناس إليك، لرسولك صلى الله عليه وسلم وخليلك، فالله لا يرضى، لا يرضى أن يشرك به. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ملك مقرب مثل جبريل، ونبي مرسل مثل محمد والخليل عليهم الصلاة والسلام. فما يقول الذين يتخذون الأولياء إذا كان الرسول لا يرضى به ربنا أن يكون شريكا، وإذا كان الخليل أحب الناس إلى الله عز وجل، لا يرضى الله أن يكون الخليل شريكا له ولو في شيء يسير. ولا عيسى بن مريم، كلمة الله وروح منه، وإلا فكل واحد يقول لك: أنت اتخذت الخليل وأنا اتخذت سيدي محمد، والأخر يقول سيدي الأخضر، والأخر سيدي علي، والأخر يقول سيدي عبد الرحمن، وينادي كله ويذهب كل إله بما خلق. لا ملك مقرب مثل جبريل، مثل حملة العرش، مثل ملك الموت، مثل إسرافيل، مثل ملك القطر، مقربون هذا. ولا الملائكة المقربون، كما قال الله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون، فكلهم عبيد. فالله لا يرضى أن يشرك معه ملك ولا نبي مرسل كالخليل وعيسى وموسى الكليم. موسى الكليم وعيسى كلمة الله، وإبراهيم الخليل، ومحمد صلى الله عليه وسلم الخليل، صاحب الحوض، صاحب الشفاعة، صاحب المقام المحمود. حتى يذكر ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يجلسه الله على العرش ولا يجلس أحدا حتى يرى المختار حقا جالسا معه على العرش المحمود. يذكر في ذلك، يعني يستند على في ذلك على روايات، وإن كان اختلف العلماء في صحة هذا الكلام أو نسبة هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك لو أن إنسانا اتخذه مع الله معبودا ولو مرة في العمر، فإن الله يرفض هذا الشخص، يرفض عبادته ويجعلها باطلة غير مقبولة. فالله لا يرضى أن يشرك به لا أحد من الملائكة ولا أحد من الرسل. فكيف الأولياء، فكيف بالأولياء والصالحين والجن؟ فغير الملائكة وغير الرسل من باب أولى. وهذا فيه رد على من يتخذ الأولياء شفعاء ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، احنا ما نعبدهمش، وإنما عندهم مكان عند الله فيشفعوا لنا، يشفعوا لنا في الدنيا إذا أردنا شفاء المرضى نذهب عندهم وهم يدعون الله والله يشفينا، شفعاؤنا عند الله. وإذا كانت لنا ضائقة فإننا نذهب إليهم ويشفعوا لنا، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم؟ أكم تعرفوا رب العالمين بحاجة ما يعرفهاش، ما يعلمهاش، في السماوات ولا في الأرض؟ سبحانه وتعالى عما يشركون، اعتبر الله عز وجل أن هذا الشرك، مع أنه وش قالوا؟ قالوا بأن هؤلاء المعبودات شفعاؤنا عند الله، لما نحتاج حاجة نروح عندهم وهم يشفعون لنا عند الله، ويوم القيامة إذا كنا من أهل النار يخرجون من النار ويدخلون الجنة، فهم يستشفعون بهم في هذه الدنيا في مصالحهم الدنيوية، ويستشفعون بهم يوم القيامة، ويوم يناديهم فيقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا، ورأى المجرمون النار فظنوا، يعني تيقنوا أنهم واقعوها، ولم يجدوا عنها مصرفا، داخلين للنار، ما يصرفهم عن النار شيء، لا يصرفهم ولا يخرجهم عنها شيء، لأنهم وقعوا في جريمة عظيمة في هذه الدنيا، وهي الإشراك بالله عز وجل. فالله تعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد غيره في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فالآن ماذا ينبغي؟ أن نعبد الله عز وجل وحده ولا نشرك به شيئا، وإلا فهذا الاعتقاد الذي كان عند الكفار، يعني كانوا يقولوا هؤلاء لا يرزقون ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، وإنما قصدنا منهم التوسط عند الله، ولذلك صرفوا لهم ماذا؟ ألوانا من القروبات، ذبحوا للقبور ونذروا لها وحفل، حلفوا بالأولياء واستغاثوا بهم وهتفوا بالأموات، وهذا صريح القرآن، هذا صريح القرآن الكريم وصريح السنة، ومدار القرآن ومحور القرآن الكريم يدور حول هذا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا بلاغ للناس القرآن الكريم. عنوانه ماذا؟ لو قيل لنا اختاروا عنوان للقرآن، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. هذا ملخص القرآن الكريم، سورة إبراهيم في خاتمتها هذه الآية تكلم على الشرك وعلى التوحيد وعلى الأنبياء وعلى الرسل، قال الذين كفروا لرسلهم، على موسى وعلى أهل النار وعلى إبليس يوم القيامة لما يقوم، وأهل النار لما يتنادون في يوم التناد وغير ذلك، وتكلم على إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال رب اجعل هذا البلد آمنا، وتكلم أنه يخاف من الشرك، وتكلم على النار سرابيلهم من قطران، تكلم على الظلم وأن الله لا غير غافل عن الظلم، ولما وعظنا موعظة جليلة هزت القلوب قال هذا بلاغ للناس، هذا القرآن بلاغ للناس، يعني الله عز وجل بلغنا وأنذرنا وأقام علينا الحجة، هذا بلاغ للناس ولينذروا به. القرآن جاء للنظارة باش يخبر الناس ويعطيهم الإنذار، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. لكن لمن؟ ليذكر أولو الألباب، لمن يتذكر، لمن يتدبر، لمن ينبذ التقليد الأعمى، لمن لم يقل وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون مقتدون، لمن لا يتعلل ولا يتدرع ولا يتترس بالباطل بالخرافة، لمن لا يقول ما بال القرون الأولى، ما بال القرون الأولى. فرعون لما جاءه موسى عليه الصلاة والسلام قال ما بال القرون الأولى، والناس هدوا اللي كانوا يوعدوا كانوا يطعموا غير ذلك، كيفاش حالهم؟ علمها عند ربي، علمهم عند الله، أنا جئتكم لكم، أنت جئت عندكم أنتم، أنت ما تخممش على الله، على اللي هلكوا من قبل، كان يقول كلهم يدخلوا للنار، الله عز وجل عدل، حكم عدل. الإنسان لما تأتيه الموعظة يتعظ و يقول سمعنا وأطعنا، ويقول تبنا إلى الله وكنا غلطين والله يغفر لنا والله يهدينا. هذا قول المؤمنين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والدليل على أن الله لا يرضى أن يعبد معه أحدا كائنا من كان، ملكا مقرب ولا نبي مرسل، قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد لما تطلق هي بيوت الله لنصلي فيها، والأماكن التي نصلي فيها مصليات، وهي أحب البقاء إلى الله، وأقدس بقعة هي الكعبة والمسجد الحرام، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى، ثم الأرض كلها تجوز فيها الصلاة إلا المقبرة والحمام، وهي في بيوت الله، ذكرها الله في القرآن في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. وهي أفضل البقاع، أفضل البقاع هي بيوت الله، فيها السكينة، تنزل الملائكة فيها، يرفع اسم الله، الله أكبر لا إله إلا الله. فهذه المساجد ينبغي أن يوحد الله فيها، يعبد الله فيها وحده ولا يعبد معه أحد. وأن الذي يعبد الله ويعبد البشر في المساجد هذا من شرار الخلق، شرار الخلق الذين يتخذون المساجد قبورا، المساجد يتخذون فيها قبورا، إما أن عمك الله إما يسبقوا المسجد وبعد ذلك يجيبوا الشيخ يدفنوه فيه، وإما يكون كاين مسجد، المسجد موجود عمك الله، ثم يجيبوا الشيء يعني إما يدفنوا الشخص ثم يبنوا عليه مسجد، وإما يكون المسجد موجود ويأتون بالشخص ويدفنوه فيه، مثل الزوي، الزاوية يكون فيها الشيخ يقيم الطقوس البدعية والشركية، فإذا مات دفنوه في هذه الزاوية وبنوا على قبره قبة، واتخذوا هذه المساجد أو هذه القبور اتخذوها مساجد. هؤلاء شرار الخلق. كاين واحد اخرين شرار الخلق، نوع واحد اخر من الناس شرار الخلق هم الذين تقوم عليهم الساعه. شرار الخلق صنفان، الصنف الاول وهم الذين تقوم عليهم الساعه لما يقبض الله ارواح المؤمنين ويبقوا اشرار الناس، هذو شرار الخلق. والصنف الثاني هم الذين يتخذون المساجد قبورا. فالمساجد قال الله تعالى ان المساجد لله لا تعبدوا معه فيها أحدا. ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، وهو في عند الموت خاف أن يتخذ قبره مسجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، رواه مسلم. وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالمساجد ينبغي أن تطهر، أول ما تطهر قبل أن تطهر من الأوساخ تطهر من الرجس، الرجس وهو الشرك والوثنية. مصيبة اليوم يعني المساجد أو فيها الصور، فيها التلفزيون، هذا الأيام القليلة واحد ولد خويا دخل مع أبوه للمسجد وشاف بلازما كبير في المسجد، فبدا يقول ابوه، قال ابي قول يدير ديناميكيات، ابوه يقول له اسكت، يقول له قول يدير ديناميكي، سبحان الله العظيم. ايه وصل ان بعض المساجد يديروا فيها صوره الرؤساء والزعماء، خطوات الشيطان. فالمساجد قال الله تعالى ان المساجد لله، ما تدخلوا فيها الشرك بالله عز وجل، يقام فيها الصلاه ويذكر فيها الله سبحانه وتعالى، ويتلى فيها القرآن، يعتكف، تقام فيها الدروس. حتى إن بعض العلماء مثل الشيخ الفوزان يقول لا يجوز تعليق الإعلانات في المساجد، نعم، ولا اتخاذ هذه الكوادر الإطارات التي فيها القرآن، ولا الأشياء التي تشغل الناس، لأن الشخص يروح يدخل المسجد فإذا به يقرأ إعلان فيضيع ماذا؟ يضيع دعاء من أعظم الأدعية. نحن في نتشوق إلى الدخول المسجد لكي نقول دعاء، اللهم صل على محمد، افتح لي أبواب رحمتك. لما يشوف الإعلان يبقى يقرأ في الإعلان، إعلان مسابقة، إعلان عن قرعة الحج، إعلان عن كذا، إعلان عن تعليم، إعلان عن درس، هذا كلها لا تجوز، لأنها تشغل عن الذكر. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يجب أن تبقى المساجد على البساطة، لما تدخل تشعر بذكر الله عز وجل. أما أن تقام فيها أوثان وتقام فيها صور وتقام فيها تصاوير، هذا من ممهدات الشرك. قال الله تعالى: وطهر بيتي، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وفي سورة الحج: وطهر بيتي، أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. كذلك نطهره من الخرافات والبدع، ونطهره من البيع والشراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجدتم الرجل يبيع في المسجد ويشتري فقولوا له: لا أربح الله تجارتك. فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني لا تستغيثوا بأحد مع الله، كان يقول: يا محمد، يا الله، يا محمد، فضلا أن يقول: يا سيدي عبد القادر، ولا سيدي الأخضر، ولا سيدي علي، ولا سيدي غير ذلك. فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا هو التوحيد، يعني العبادة لو خالطها الشرك لا تصبح عبادة. وينبغي للعبادة أن تكون صافية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. وفي رواية في تفسير آخر للعلماء: وأن المساجد هذه مواضع السجود، الرحى الأولى والثانية، والجبهة والأنف، والركبتين، والقدمين، أطراف القدمين، هذه لله، الله هو الذي خلقها. فلا تدعوا بها، لا تعبدوا بها مع الله أحدا. وأن المساجد لله، التفسير الأول المساجد البيوت الله، والتفسير الثاني هذه مكان السجود سبع. قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبع. الموضع الأول هو هذا، الجبهة مع الأنف، لابد تحطهم في الأرض. كاين اللي يسجد على الجبهة فقط سجوده باطل، لابد أن يدخل الأنف مع الجبهة، كلاهما يعتبر واحد، والركبتين وأطراف واليدين وأطراف القدمين، إلا الذي لا يستطيع. اتقوا الله ما استطعتم، إذا تستطع تحطهم في الأرض حطهم في الأرض، ما استطعش جربت وكنت مريض وفيها مشقة وفيها ضرر، اتق الله ما استطعت. ماهوش غير يضرك، يعني يضرك راسك، جمع الكرسي، الكرسي خليه آخر شيء لما تتحطم. قال: يعني عندي طبيب منعني باش نحط راسي ولا كذا، وإلا ماذا بيك تكون متقرب إلى الله بهذه المساجد. هذه اسمها المساجد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.